يا أخي بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها ولا كيف؟ إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص، نعم، ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة فالضرورة تبيح المحظورات، لكن على مسؤوليتك. ماشي. ربما ما يكون هناك ضرورة، فهو كذلك شيخ يعني باب الأمنيات. شيخ ايش الأمنيات؟ سفر المرأة تحدد يعني ضرورة أن تتحمل مسؤولية. نعم. يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه؟ نعم. فرأيت وقدرت أن تلك المرأة التي أرادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم اطلاقا. نعم شيخ اظن هكذا. نعم؟ نعم شيخ. الجواب ما سمعت. جزاك الله خير. اياك.